طيب تنندلينا الدرة. لما بين المؤلف رحمه الله تعالى حد الكلام والكلمة، مؤلف رحمه الله تعالى لبينشا حدي الكلام نحدي كلمة، أي ببينشا تعريف يا كلام لا ببينشا تعريف يا كلمة. ذكر أقسام الكلمة فقال أمتاجا بجوانب يا كلمة كسمة، وهي اسم أو فعل وحرف يقصد، وهي اسم وفعل وحرف يقصد. كما منين اسم لأن فعل لأن حرف يقصد، أي بسمى كما أي الحرف الذي يقصد حروف أنبغي نقصدوا حروف أنبغي نقصدوا على معنى في غيره، على معنى في ماذا؟ على معنى في غيره، وهي الحروف المعاني. إن هي الحروف أنبغي نقصدوا كثمانة أنبغي نقوى نمانا كفتكنا نجيني نظر نزي حروف المعاني. فخرج به حروف ماذا؟ المباني، كما ذي حروف الهجائية ذي الهجنجي هذا نقصدية حروف وحرف يقصد يعني يقصد معناه عبين نقصدية معنيات ذي حروف المعاني كما ذي من عادة من فمي أنا نا حروف الهجنجي فنبازو نكتك ذي حروف العربية وكيوندوا ذي حروف الهجائية أمبوزنا زي أليف بقى ياه أو أليف بقى والسلام. والاسم هو كل كلمة دلت على معنى في نفسها، اسم نكيل جينا أمبال نجيشة كثمانة كتك نفسيات ولم تقترن بزمن من الأزمنة الثلاثة نوالا هيدا وغنيكا نزاما ميونغون مزامتات مثل زيد، يعني كمانا جينا لنجيشة كثمانة يهيل جينا لكن هو فكرة كتجينا كنا بدكانا فايدة كما جينا لنفنغمانا نزام سيزو بيتا أو سيزوكو أو نزام سيزاز مثل زيت السماء المطر والقمر والأسد هذه الزوطة كلا كمولا كنا معنى يكي لكن جيب إيو معنى إنا بدل نزام لا. والاسم مأخوذ من السمو جينا لنتكبي وكتنين أسموه وهي الرفعة والعلو نما نياكن الرفعة نالعلو سواء هو جو سمي بذلك لسموه على الفعل والحرف جينا لما يتوكم أن اسم وسبب لنيو لكو جو ينيني لمكو جو يكتندو نانيني نيروفي لأنه قد يتم الكلام بجملة لا يوجد فيها فعل وسبب إذا كان أكتميز جملة وكيتنجنز جملة إكاوا ساوا بين يقوك كتندو ولا يقوك نيني يروفي وكسما زيد قائم يتعين مدينة إذا كان هيرو سنيو مناك أو الله نور السماوات والأرض نمجينة بكياك هاي سواء قد يستغني عن الفعل والحرف في الجملة جينا نذكر الكوى لنجي تشريزته بسيونا في كيندو اسمنا هيروف. وأما الحرف والفعل وأما الفعل والحرف أما هيروف نانيني نجي تيندو هابين نمنا لازم بيتاجيني جينا نقول نيوما تمسيما قمبا هايوزكاني هيروف ناني سنتنسي يكاجي تنغيزا قوى كيتيندو نكي تيندو أو هيروفي نهيروفي هايوزكاني سنة كم هيروف. لما كان الأمر ذلك كذلك لكوا جينا لكو جويا نيني لكوا جينا لكو جويا هيروفي نبتيندو. وقيل إن الاسم مأخوذ من الوسم نمسمى كما جينا لتقولي وقد كانينو الوسم أي السمة، السمة وهي العلامة inachukuliwa katika neno alama, lianahu alamatun ala musamma, kama jina linakuwa ni alama kwa kile kitu kinachoitwa. Mimi hapa naitwa Abdurrauf Abdallah, si ndio maana yake Abdurrauf Abdallah? Nini maana Abdurrauf Abdallah? Maana yake huwa ismun yadullu ala shakhsin ismuhu Abdurrauf Abdallah, au huwa ismun, si ndio maana yake, yadullu ala dhatin ismuhu Abdurrauf Abdallah, si ndio maana yake? Na wahakadha kwa kila mmoja, wahakadha kwa kila mmoja. والفعل هو كل كلمة دلت على معنى في نفسها. نفعل كل كلمة أبين جديشة هذه نفسيات واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة ليكاوى إميانبتانا نمودي أزامتات قوفان أكسيما صوامة أكسيما صوامة يين أكون فعل ما أبين جديشة كتكا يكتكا كتنو كتو كتا أكسيما يسجد amesujudu inajulisha katika kitendo kilichopo sasa. Ukisema sabih msabih Allah subhanahu wa ta'ala inajulisha kitendo ambacho kitafanyika nini, kinatakiwa kifanyike baadaye. Wasumia fi'lan, na imeitwa kama ni kitendo, idalalatihi ala alhadathi, kwa sababu ya kujulisha kwake katika hadath, kitu ambacho kinatokea. Asadidi min alfa'il, ambacho kinatoka kwa yule mtendaji. Kwa hiyo sumia alfi'il fi'lan li'anna alhadath yaslu min madha, min alfa'il. Walharf, na herufi, ma dalla ala ma'na fi ghayrihi, ni ile ambayo inajulisha katika maana ya kitu kwa kupatikana kitu kingine. Wa hadha alma'na la yadhhar illa fi ghayrihi, na hii maana haidhihiri isipokuwa kwa kupatikana kitu kingine. وهو الفعل نوع نجد تينو. فإذا قلت مثلا لم أقسم لم مثلا فإنه كلمة دلت على معنى وهو النفي. غير نينو أمبالو إذا جبشا كتكمان أقول نيني كفينغا بس أقسم لم إن معنى أمبينغا. وهذا المعنى الذي في لم نهي معنى أبين بدخانا ندني نيني ندني لم فإنه كلمة دالت على معنى وهو النفي. إن جليشة كمان أبو ينطوى أيك إن أبو نكوبينغا. وهذا المعنى لا يظهر إلا في غيره. معنى هي كوبينغا هيدهيري إسفقوك وكبتكنا كتكن جيني. وهو ماذا؟ وهو الفعل. نتوى نكتينو وكسما غما. فإذا قلت لم يفعل لم يقم إيو معنى لنقود كذيري شاسا قوم ونكوبينغا ونسمى فأمبا hajafanya, hajasimama, lam yakum zaidun, famaanaha nafyu alqiyami an zaidin, unakuwa unapinga kusimama katika haki ya nani? Haki ya Zaid. Lakini uliposema lam peke yake isingejulikana. Ukisema ala, inajulikana kwamba maana ya ala ni kuwa juu, lakini maana haidhihiri. Lakini ukisema kwamba zaidun ala alkursi, annaka athbatta al'uluwa li zaid, arrahman ala al'arshi istawa, anna Allah athbata dhatahu ala annaha ala madha, ala al'arshi, si ndio maana yake? Lakini ungesema ala peke yake bila kuweka istawa, hiyo maana isingefanyaje? Isingedhihiri kabisa. وقسم هل قام زيد ومعناها الاستفهام عن قيام زيد نوريزا جه زيد أمس ماما. لكن هل كما هل وقسم هل كان ماذا يعني دليلكم نوريزا. لكن نوريزا ني وقسم هل قام زيد ونقوى نوريزا كما جه زيد أمس ماما أو هل أمس ماما. ومثل هل محمد كريم استفهام عن كرم ماذا كرم محمد. لا شك أن محمد الرسول صلى الله عليه وسلم يكون كريم، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في ماذا؟ في رمضان. وحرف يقصد أي المراد بالحرف الذي يقصد، أي الذي يقصد به الدلالة ala maana fi ghairihi, ambayo inakusudia inakusudiwa kujulisha katika maana kwa nyingine. Fayadkhulu fi dhalika jami'u hurufi almaani, zinaingia herufi zote za maani. Allati taqaddama al-isharatu ila dhikriha, ambayo tumetangulia kuziashiria. Wa taqbidu hurufu al-mabani, na zinatoka zile hurufu al-mabani, wa hurufu al-hijaiyya, nazo zinatoka zile hurufu al-hijaiyya, allati awwaluha al-alif wa akhiruha madha al-ya, wa hiya laysat maqsudatan fi tarkibi al-kalam, halija kusudiwa kwa lengo la kutengeneza sentensi, bali hiya maqsudatu fi ta'lifi al-kalima, bali hizi hurufu al-mabani zinakusudiwa kutengeneza neno moja. Kama kusema zaidi, inatengenezwa kwa zai, kwa ya, na kwa nini? Kwa dali. Nadhani tumefahamiana vizuri. Kisha tunakuja alamatu bismi. Alamatu hadithi, alama za majina. Fasmu bitanwini wa tabdin wa nida wa albi la khairin wa isnadin bada. Jina linajulikana kwa alama ya tanwini na jar na munada, wanida na munada, wa al na vile jin al enani, neno kuwa na al bila qaidin, bila ya kudhibiti, wa al bila qaidin, na al bila qaidin alisema bila qaidin, bila qaidin, yani bila taqyid, bila da, bila taqyidha bi ba'd ahwadiha, bila taqyidha bi ba'd ahwadiha, bila kuifanyia taqyid kwa baadhi ya zile hadithi zake. Siyati maana insha Allah, wa al bila qaidin wa isnadin bada, na kule uegemeza isnadun bada ay isnadun dhahara, isnadun bada ay isnadun dhahara, ili isnadi iliyo dhahiri, uegemeza kitu kwa kitu kingine, tukawa tumesema kwamba isnadi hii inakuwa ni jina, ka isnadi dhamiri ala alfi'l, kama kuifanyia isnadi dhamiri kwa kitendo, kama kusema dharabtu, dharabtu. Hatta musnadun ala madha ala alfi'l, wa sayati alisnad al-akhar, idha kuna isnad nyingine. Hapa muallif rahimahullah ta'ala ametaja alamatu al-ism, wa shay'u yuqalu lahu alamatan li shay'in akhar idha ihtassa bihi, kitu kinaitwa kama ni alama ya kitu kingine kinapokuwa kimefanyaje, kimehusika nacho. Yaani kwa maana ile alama ikawa ni special, ikawa ni maalum kwa ajili ya kitu hicho. Tukiangalia alama kwa kitu kingine haipo, wala miyashtariku maahu siwahu, haijashirikiana na kitu kingine. Mithalu dhalika, kwa mfano kama masalafu, mathali masalafu wana vitu ambavyo ni special, yaani ni maalum kwa ajili yao, ni maalum kwa ajili yao masalafu, ambavyo wanavyo ni alama zao. Miongoni mwa alama zao jana wametaja kwamba ni kusoma, talabu ilmi, ni kusoma. Tumefahamiana hapo, ihtiramu ahli ilmi, waheshimu wanachuoni, wa adamu ta'ani fihim, na kutowafanyia ta'ani. Kwa hiyo haya ni miongoni mwa mambo ambayo yakhtasu bihi biha as-salafiyun, ni mambo ambayo wanahusika nayo masalafi. Kwa hiyo al-alamatu al-ula lil-ismi ni at-tanwin, alama ya kwanza ya jina ni tanwin, mithlu Muhammadun. Wa tanwin, na maana ya tanwin huwa nunun sakinatun, ni nuni ya sakina, talhaqu akhir al-ismi, ambayo inaingia mwisho wa jina, lafdan wa lafdhi wa waslan, na kwa kuunganika, la khattan, na inakuwa haingii kwa kuandikwa, haingii kwa kuandikwa, li ghairi taukidi, hiyo nuni isiwe ni ya taukidi, hiyo nuni isiwe ni ya taukidi, kwa maana inaingia mwisho wa jina wa lafdhi, na inaunganika na jina, lakini haiandiki ile nuni kama nuni, haiandiki nuni kama nuni. Au laka an taqula, au unaweza kusema kuhusu tanwini, huwa nunu sakinatu lighairi taukidi, ni nuni ya sakina ambayo sio ya taukidi, talhaqu akhira alismi, inaingia mwisho wa jina lafdhan wa waslan, kwa lafdhi kwa kuitamka, wa waslan na kwa kuunganisha, la hatan sio kwa kuiandika. Kwa hiyo inakuwa dhabiti yake ayakuna zaidan, inabidi iwe mzidi, yani laysat min asli alkalima, isiwe katika asili ya neno, ayakuna min akhiri alkalima, iwe mwisho wa neno, la fi awwaliha wala wasatiha, isiwe mwanzo wake wala katikati yake. An takuna, yani hiyo ana hiyo annun nilikuwa nasema ayakuna, as-sahih an takuna, an takuna sakinatan la mutaharrika, iwe ni sakina na isiwe mutaharrika. An tathbuta lafdhan la nutqan, ithbiti kwa kutamka, yani lafdhi sio kwa kuitamka, yani an tafdha lafdhan ay nutqan, ithbiti kwa kuitamka, la kitabatan sio kwa kuiandika, wala khattan. Khamisan an tantiqa au an tuntaqa fi hali alwasli, itamke itamke katika hali ya nini, hali ya kuunganisha maneno faqat peke yake, la alwaqf sio wakati wa kusimama. Sizimfahamia napo mashaikh. Naam. Kwa mfano ukisema hivi siddiqan, hapo kiwa unaunganisha, lakini kama unganisha unasema siddiqa, na hii alfu inakuwa inaitwa alfu madha, alfu itlaq siddiqa, sivyo? Maana yake inakuwa inaitwa siddiqa. Lakini kama unaunganisha raaitu siddiqan yaqra, hapo umeunganisha, si ndio? Maana yake raaitu siddiqan yaqra. Lakini ukisema raaitu siddiqa, hapo hauleti tanwin, hiyo tanwin huileti. Na ndio maana ya waslan, kwamba inatamkwa wakati wa kufanyaje, wa kuunganisha maneno. Na aliposema kwamba haitaandikwi kitabatan, lakini inatamkwa, kwa maana huwezi kusema siddiqan ukaiweka ile nuni kisha ukawa umeiandika ile nuni. Alalama athaniya aljar, waljar huwa alkasra, jar maana yake alkasra, au ahadu furu'iha annaibatu anha, au moja ya ile matawi yake ambayo yanakuwa ni naibu katika kasra, mithlu alya wa ghairiha, mfano ye na mfano wake. فلا توجد الكسره في الفعل والحرف، كسره يبتن كتبتينو لا ولا كتيروس. العلامه الثالثه النداء لمنادى، والمقصود بالنداء المراد بالنداء هو حرف النداء من حروف المنادى الذي اذا دخل على الكلمه امبو اجيا كتنينو قبلته هذه الكلمه هي لنينو لتيكبالي يعني كما معنى يا النداء النبي تيانغاليه اجيا كتنينو. Je, ikiingia katika neno hilo neno linakubali? Kama kusema hivi ya ayuha rajul, hii tunasema ni nini? Ni an-nida. Kwa nini? Kwa sababu inakubali. Wa qala al-ba'd al-murad bin nida kaunul kalimati munada, mwanzo wa nida neno lenyewe ndio ni nini, liwe ni munada kwa zile taarifu za nini, kwa zile taarifu za munada kama tulivyotangulia, yani kama itakavyokuja. Fa kharaja dhalika dukulu harfi nida على ماذا؟ إما على الحرف، إما على على على على على على على على على الفعل. حب إذا توقف نجي حرف النداء كتكنين كتك في تندو. لأن يا تدخل في اللفظ نداء يا إن إذا كان جاك كلفظ على ما ليس باسم، إن إذا كان جاك كلفظ أمبر سيودينا. Sasa je, nida ikaingia katika nini, katika vitendo harfu munada, ima ya au ma ila dhalik, ikiingia katika vitendo nini maksudio yake, na ikiingia katika majina nini maksudio yake? Fa inna almaqsuda bin nida'i talabu ikhbari almunada, lengo la nini la nida kuingia au kutumika ili mtu akubali ili ile yani talabu ikhbari munada, nikubali ule wito. Bi an yakuna alkalima au bi an takuna alkalimatu allati yadkhulu alayha au tadkhulu alayha, liwe lile neno ambalo munada harfu nida inaingia juu yake, harfu nida maksudatan binida, iwe maksudia nida isiwe maksudia tambihi kama inavyokuja katika namna nyingine. وليس المقصود مجرد دخول حرف على كلمه بدون قصد ندائها سيو مراد حرف النداء kuingia kwenye neno bila ya kuwa mradi wake ni kuita au mradi wake ni kusudia kukubali munada. فان حرف النداء بدون قصد المنادى حقيقه حرف النداء bila ya kusudia kuita يدخل في الحرف ان اذا kaingia katika حرف مثل قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون هبا نداء يجي في نيني كني حروف حروف غاني ليت شنو معناه نداء يجي في ليت نمرادي واكي هبا ني التنبيه السامع يكونه كفنيجي كمتنبايش يلي انيسكيا sisi mfamia nabu. Kwa hiyo anida inayokusudiwa hapa nida kwa maana ile ambayo inaingia katika nini, katika jina, ama nida inaingia katika herufi au ikaingia katika fiili, katika kitendo mradi wake ni nini? Mradi wake ni at-tanbih. Kwa hiyo kwa unairabia unasema ya, unasema kwamba ni harfu tanbih. Sisi mfamia nabu unasema ni harfu at-tanbih. العلامة الرابعة قبول الاسم. قبول الاسم دخول ال لكل قبال دينا كنجلوان ال عليه. وال لها ثلاث أحوال. ال إنا حالتك. الحالة الأولى أن يكون الاسم نكرة. أن يكون الاسم نكرة. هو هي نكرة هي نني ال إمينيك التدين أقول من نكرة. فهي التي إذا دخلت على النكرة أصبح الاسم ماذا؟ معرفة. أصبح الاسم معرفة. أبو ينيتو أل للتعريف. أنا سمى رجل معرفة ياك أن أكون نيني؟ الرجل. الحالة الثانية أن تكون زائدة. أن تكون زائدة. أن تكون أل زائدة ملازمة لبعض الأعلام. Ikawa imezidi lakini inalazimiana na baadhi ya majina, inalazimiana na baadhi ya majina. Allati kharanat wallaha, majina ambayo yameambatana ule mweko wake. Yani Waarabu tangu zamani ilikuwa Kiarabu, hilo jina wanalitaja kwa kuambatanisha na nini? Na alif na lam. Mithlu mathalan, mfano kusema hivi as-samau al, as-samau al. As-samau al ambao maana yake nini? Ni wale dhubabu. Wale nzi ambao wanakuwa wanafanyaje? Wanarukaruka. Wanarukaruka kwenye siki au kwenye juisi au ma ila dhalika. As-samau al. Au as-samau al inakuja kwa maana pia nyingine. Na wengine baadhi ya ahli ilmi al wanaita أل للمح الأسلي. أل للمح ماذا؟ الأسلي وسمي العباس. العباس. فجاء العباس. دي هو عرب ولبو زيق فنادي ولبو زيق ميتا. العباس. شو مفهمي أنا؟ لكن كنا مدينة مجيدة كونفانو مثلا. وقاسمة كونفانو. ونقول كونفانو كتاب شو مالي كويفي. Kwa mfano shekhe mmoja katika mashaikh anaitwa Barjis Abdusalam ibn Barjis, si ndivyo? Al Abdul Karim. Hiyo al isikusumbue. Waarabu siku zote wanataka nini? Wanataka wepesi, hawatakaji mambo ya ugumu ugumu. Waarabu wao wakusema Al Abdul Karim, si ndio maana yake? أو العثمان. وقت عثمان هاي يجيون ألف نانيني نلام بسبب ينيم يمدي كمدي شيني كما ينيم ممنوع من الصرف سنيو مناك يمدي كمدي شيني كما ينيم العثمان. هو كيونا هي العثمان أو العبد الكريم فصار العبد الكريم يعني عبد الكريم نيني نمضاف نمضاف إلينا كوايد آل أثبتان تنوين آل نمضاف نمضاف إليه هو أثبتان أبدا إما يوجد فكياك يجوابه مضاف وقوتي ألف نلام نقول وايقو يا سيدي أخوذ أكفام تفسيري أحيانا تفسيري بشين دا وقال أوكي تفسيري ألف نلام وقال مكشين دا وقال مضاف نمضاف إليه يفاني من الله يقول إنما الأعمال بالنيات وإنه تفسير بيبي حقيقة ما تقوله هيا وزبقه قوانيني قوانية وكيونا تفسير مشنقا نسمى إنما الأعمال بالنياتها يتكتوه إيوه نيني مضافنا نيني مضافنا مضاف إليه لك سيديا تفسير فما حقيقة ما تقوله ينقوه قوانية ذاك سنيو مناك يوم الشيخ وشام ريزانا ويو إما يوبو تنوين أو يوبو أل أو يوبو نيني أو يوبو مضاف نيني مضاف إليه لكن هذا بتاني فهم موجة ويو كيبوتا يو أل ونجيو كما كيرفتاكي نكواني أل عثمان نفهمي أنا أو أل عبد الكريم سوا لكن هو العرب وني ونيني ونفعل تيسيره ثم العبد الكريم الحالة الثالثة يا أل حليته أن تكون أل موصولة أل إيوان موصولة وهي الداخلة على أسماء الفاعلين نوني إلى بين إليك كما جينا ينيني يفاعل مفعول مثل قولك إن المصدقين والمصدقات سواء وما يتخذ ذلك النيني إن الذين تصدقوا واللاتي تصدقنا تم فهمي أنا مكسومة كتك أصول الفقه مدكوتا وكيلة أهل واسمى كيلة كتك اسم المفرد نكون عام ودكوتا بهذه أهل العلم ونويك قنقوان واسمى قنبا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار قد أفلح المؤمنون بعضي أهل العلم وقافانية تعقب بقسمة هي أل سوا هي أل يجي باله من أل يموصولة أل يلو كسرية من يجمع كتوصول الفقه من يدي أل أبوني استغراق كما قسمة يبي جاء الطلاب انتم فهمين أبو جاء ماذا إلي الطلاب أل سوا إلي إلي إلي دو أل أبينا أبينا في ديشة نيني أبينا في ديشة عموم هي دو أل أبينا في ديشة عموم أما هي أبينا إليا كتك كتك صفة أبينا إليا كتك وصف وصف وفاعل أو وصف مفعول إلي نقواني يعني إنكواني اسم ماذا إنكواني يا موصولة نقل يا موصولة سيدون فمينا إنكواني يا موصولة كما هو يقسم إذا التقى المسلمان بسيفيهما حب أل إلي وقيا فالي سيو يتعريف هي نقل يا موصولة وسو مسلم مسلم إن صفة سنيو مناخي مسلم ينقول صفة يسبقوا تكت حال موجة كما كنا متو موجة نيفو مسلم كما كنا متو موجة نيفو نيني أنا مسلم ينقول مسألة ينقول مسألة من جيني وسو مسلم اسم يعني كل شيء يقول مسلم نيني إن كان كل شيء مسلم اسم فاعل مفهمين أبو يعني سكسودي بمفان مسلم كما أنا مسلم يعني كافي جالسنا أما بيتا مسلمون يعني مسلم موجة أعرف بعدين أمسلم قمبا أمسلم قمبا مر مسلم أو ذهب مسلم ورجع مسلم ورجع المسلم أعرف أي ورجع المسلم ينقون نيني ينقون يدي العهد وسبب حفا ينقوها مجمية نكرة فمسلم فمانا الذي أسلم مسلم يولي مسلم فمانا مسلم فمانا مسلم إنه كما لو سمى رجل يو مسلم ينقوه كما لو سمى رجل كما لو سمى قمبا اشتريت فرسا وبعت الفرسة هي ألف لام يقول يا نيني ni العهد kama farasi niliyemuuza ni yule ambaye niliyemwaje niliyemnunua. فأل في هذه الحالات الثلاثة هل قد كيزها لتاتو كلها من علامات الاسم زود قد كلام ذا مدينة وهي معناه الناظر لازم ديسا مبازو أم سكتبية مازم المسمى وأل بلا قيد أل بلا كتبيت وستبيت أل فمن أل زود الزمناجة زنينجية قوله بلا قيد أي بلا تقييدها بحالة دون الأخرى بلا يقصفني تقييدك وحالة دون بلا حال من جينه من حالاتها قد حال ذاك كويو كيتو جوجوتي ambayo kitaingiwa hali tunajua kwamba hiyo ni alama nini ni alama ya ismu bili ya kwani hii sasa huwa ni mausula au huwa ni alama ni alama asli au huwa ni nini huwa ni ile ya taadif ambayo inaingia katika katika nakala lakini tukiendelea kusoma huko mbele au tukiangalia katika vitabu vingine ambavyo vinaendelea tunakuta kwamba al pia al inaingia katika katika fi'l mudhari lakini hii ni katika wajhi ambazo ni shadha sisi tumeelewa hapo hilo tu tunahitaji ili ifahamike lakini hata tusingehitaji tukapita wima basi mtu angalisoma wapi angalisoma huko mbele lakini hapa shida tuko Kigoma tumefahamia hapo mtu anaweza akasema akasema kwamba eh bana mbona unataja ile ambayo inaingia kwenye fi'l mudhari sheni bada hapo ndio au mnasemaje mshehe ndio sasa tumalizane kabisa moja kwa moja ukihitaji unataja nyingine ambayo imeingia kwenye fi'l mudhari inshallah kama itakuwa hivyo utahitaji utasema kwamba jazakallahu khaira kwa hii faida tumefahamiana mashaikh eh naam mimi ni mtani wenu jamani tumefahamiana eh naam anasema kwamba ma anta bil hakamin turla hukumatuhu wala al asili wala fil ra'i wal jadal alisema kwamba ma anta bil hakam turla ili turla ni fi'l mudhari ili turla ni fi'l nini al mudhari alisema ashahid turla ay alladhi turla sasa wanasemaje maulama qalu ما دامت ال موصولا تدخل على المضارع واسمع كومبا بعد ما علماء واسمع كومبا ال اكيوا ما دام ال ال ابو الموصول انيذا كاينجيا كاتيكا فعل المضارع ان تدخل على مضارع لا بد من ماذا ما بد من ماذا ينبغي سوف توي ما لا بد من الاستثناء من استثنائها amana min alamat alism inabidi tuitoe baadhi ya wale wasema kwa kuwa hii inaingia katika fi'l mudhari la al mawsula kama inaingia kwa fi'l mudhari basi tuitoe kwa sababu alisema kwamba ma anta bil hakam lil turba ay alladhi turba in al mawsula kwa maana ya nini mawsula kwa maana ya alladhi katika hii beti wakasema kwa hiyo basi tuiondoe tuiondoe katika alamat madha علامات الاسم كسو كسمع علامه علامه يا كيتو انبيد هي علامه اسم ثاني كل كيتو كيتو kingine sasa hii tuiondoe katika alama za nini za jina farad an-nadhu bi anna dukhulaha ala al-mudhari amrun nadir nadhu makara mfanya raddi kwamba kuingia ali katika fi'l mudhari ni jambo ambalo nadra wa qalilun la ibada bihi na jambo ambalo ni chacha ambalo haizingatiwi kwa hiyo ali inaweza kaingia katika fi'l mudhari lakini inaingia kivipi inaingia kwa uchache wa nadir la hukma la nadir haina nini ehwa haina hukm al alamatu al khamisa al isnad li isnad bima ana isnad wa ma'nahu al isnad ila al ismi ni kufanya isnad kujiegemeza kitu katika jina wa huwa an tansiba ilayhi ma tatimmu bihi al fa'ida nako ni kunasibisha kitu katika jina kitu ambacho kitaweza kuleta faida fahadhi alama min aqwa alamat almukhtasata bilismi hii alama ni alama kubwa ambayo inahusika na jina ni alama inayohusika sana na jina ni hii alisnad an au alisnad ilayhi fala isnad fi ismi illa ilayhi walisnad qad yakunu ithbatan wa qad yakunu madha nafyan مثال الإثبات قوله تعالى إني وجهت وجهي للذي فطرني، إني وجهت وجهي للذي فطرني، أشاهد إسناد الفعل وجه، يعني بسمكم وجهت إن وجه إلى الفاعل وهو المتكلم. تفهمين أنا إني وجهت سواء أكوا أم يجمل كثنيني كفاعل أبوي المتكلم أبوي إني تو أبوي نضمير ماذا التاء أبوي نضمير ينيني نضمير يفاعل. فلولا الإسناد لو قام استقبت لنا إسناد لما وجد الفرق بين الضمير وبين حرف الهداء. إسنج دوكي أيه فرق كات يهي تاء أبوي يا اسم نتاء أبوي حرف ينيني يهداء. وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في الآية كنا شاهد بيلي، أي بسمع قد سمع الله قول التي تجادلك كنا شاهد بيلي نحو. الشاهد الأول نقول مش هو كنا بسمع شاهد كما سمع كما نحو إن تكون من القرآن السنة لما نني يعني يا رب هو هبا، أي بسمع كما قد سمع الله سمع لمسند لفظ الله أو اسم الله الأحسن الله ينيني لمسند ماذا لمسند إليه أمبو هي إسناده إن توبة قوما هيدي نيني هيدي ندينة لأن الفعل لا يسند إلى ماذا إلى الفعل كما تقولي يسيمه. الشيء الثاني تجادلك هي تجادلك لمسند الضمير المستتر العائد إلى الاسم الموصول التي سنديمو قد سمع سنديمو قد سمع قول التي تجادلك هي تا هي ضمير بين أوليكوني الذي مسند إليه. نذني إخوة مفهوم يا إخوة نعم. مثال أما مثال النفي انفان ونفي قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد فالمسند هو نفي وجود الكفء نكوبين لكم الله حقونا نجف ونناجف سواء والمسند إليه هو أحد عمل المين عمل النجينة والتخدير لم يكافئ الله تعالى ولم يماثله أحد من خلقه الله سبحانه وتعالى حتى جفنانشا نجف جوتي نوالا حفناني حكونا جوتي عمل جفنانا نيوت كتب الواكي. أنواع الفعل وعلاماته علامة زبتينو نا أنام علامة أنا أين زبتينو نا علامة زبتينو